إن القذائف والمدافع مزقت أشلاءنا، إن القذائف والمدافع مزقت أشلاءنا، وقطعت بالخوف واليأس الطويل قلوبنا تحت العراي، وفي الجبال نصيح يا إخواننا، يا إخواننا، يا إخواننا، وينام كل المسلمين، وينام كل المسلمين، ولا يبالون بنا تحت العراء. وفي الجبال نصيح يا إخواننا، تحت العراء وفي الجبال نصيح.